سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فسورة الواقعة شي اسم الربين ذحنين يتشور الحنان إمراد ضرو الواقعة القيامة ضرو يونو في شديد أدسرس شديم الدن أتفذ وذ النظام. إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رقعت هش ذرهش إذ ران نغذ ذن غاذ أذق النمو غبار أرقق يفذ ذي الهوى. وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أسير مثل أثر الصناف أثو يفوس لشو إذا أثو يفوس وإذا كان يطفن الكتاب نسن يوم القيامة في الجهة يفوس أثو زرماض ذا شو إذا أثو زرماض وإذا يطفن الكتاب نسنه في الجهة تصرمت وذي زقورن غال خير ذي مزوران غال جنة وذاك ذي قريفنا الربيان نهني ذي الجنة النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ترفع ذقوذي زورن شوت ذقوذك يقران غف سرير النيزدان سدهب التكاين فلسن سوذ مون قفلا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قد شن فلسن وراش لما ذمش طحانا ككنا قيمنا تمغورنالا شي فنجان ذي فريقا ذي الكيسة نشرب زيدا وليس عقرح قروي ولا نروي العقول. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ذي الفشيا نتخثرين إذ وكسوم الضيور حملا تحوريين الجنة في ذخمي والسعة ولن. أما كني ذي اللؤلؤ ونكن مزري خمس أذ وقيني ذي الجزاء بينكني لن خدما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أرسل ذي سيروار ولغي نسعان الأثم حشوى نسلم السلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ما يلد ثوي فوس ذا شو إذا ثوي فوس سدو التجور زغزون ورنسع يسنن ذربانان النين يروان ذكي خفلا من القاع بثيرني وسعا ذوما شرشرا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يكذ الفحية يطقثا ورفت فاكة ورممنوعة يكذ وسو عليا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين. أجحور فين أنخرقثت ذي الخريقة أذلوجت نقمثت يكتر مزيين ذي العمر أرزوجت تسهيرين سعشرت أكن ملت تزيوين وقنية يفوس. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ترفعت ذقذ يزورا تربع ذكذك قران. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. الله أكبر الله أكبر. ما إلا ذات وزر ماض، ما شو ذات وزر ماض؟ ذق غماش أمن شوضا غماش تصغر نمقرا، يكتشيرين الدخان أرث السسميض أرث الهيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يسرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. على خطر نهني اللان اتنع من قبل كنين للدنيا اللنغنى ذي الجن الدنوف النم قرنا الكفر المعاصي اللن بشي سقارا من مثنقل ذكار ذي يغسان ذي غاد نكر نغرج ذي نغي منزا. قل إن الولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن سن محمد إمزورين القرآن أدت وجمعنا السن ذي الوقت معلوما. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. خلوين وذي ضعا يرنغر ثم المرام المكنا نره تستم ذي التجران من الزقوم تجران ثم غيد ذي جهنمان ترزيات تفوحات تشمث ذيك ستشترمي عباض أتسوم في اللسمان وذيك كني شوضن أتسمم من رغمان وذيك كني شاضن. هذا نزلهم يوم الدين أذوي تضقف ثنسن السن مرت حسبا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون يكذ نكني يكوني خرقا أي غرثوا من مران بلد كرم ذرا خارث. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تزرام أي نكن في السمريم بزرع عنون الهنو إثي خرقا ذرا عبد نغذ نكوني إثي خرقا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نقدر المثفل لون نكوني عدس قرعيون أكند نفدل مخنوين أكند نخرق السنين ذقوي النثارمم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يشق لكم دفع المم شلخريقا يزورا أي غرثوه متسمن بل لربكم يحيون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنثي أين كنني زرعم إذ كون ويهد السمغين ناظ نقني في السمغين ما نفغثنا الذاهي شور كون ويفل فتح جنم أشتقارم أقرغ نخسر ألا أعاذن سوحرم لقم عيشنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إن فيه أمان النميث السم ماذا نكون هنا دي غضرا ذي قسيجنا نغذ هنويا ما نفغى ذي مريغا أي غركوث شكرم ربي. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. إن في فيما السنين الشعلم مدخون ونجد خلقا التجرس نغذ نكني نكني نقمت لسم كثير عن جهنم التنفع وذتح وجن سبح سيس من بفيش مقرن طس الشنيس. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ألا هذا ونقل السلم نزل القثلان أثنذري من مقرن عطس لو كان تعليما أثنذري قرن عزيز ذي اللوح المحفوظ يحرز ناضي نسخة وفي تمسوا لذيون حشو اللندس ديان سرضو ينزرد غربة تخرقيت. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون. ذو لقات سيدهم لو كانت اللي متفهم نستثاني رزقكم هنولة سيدهم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مدي بضر روح سحر قوم هنو ميرن تسكذم ذقنا يسرقفن نقرب غرس أكثر نوان بالصحفن وتزر ملا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يلثت ولا سم يوم القيامة أهو الفزد الروحيس ماذا صحيح القرم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من صحاب اليمين فسلام لك من صحاب اليمين. ما يلذق قريبا يسعر هذا الرحمن ذي الجنة نعم ما يلهى ثو يفوس أزدينين أدتسلي من فلاش أثو يفوس كزورا. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أكبر ما يلبق ذي يسكد فن سربعت وذاك ما عرقني بردان صدقت ذمان شوضن ذوك نفذ جهنم ذوك ذي الحق ذي الصح سبح سيس من بفيش مقرن تصل شنيس.